واخلن لما نرتبوها ان شاء الله. فاعلاها اعلى هذه المفاهيم المفاهيم السبعه اعلاها رتبه اعلاها رتبه ما كان بلا والا ما كان بالنفي والاثبات اعلاها رتبه الحصر الحصر بلا الحصر بالنفي والاثبات اعلاها رتبه الحصر بالنفي والاثبات علاش اعلاها رتبه هذا بلا ما تكتبوا العله اذا اعلاها واخا رتبوها عندك علاش اذا اعلاها رتبه الحصر بالنفي والاثبات ثم يتبعها الغايه وانما الرتبه الثانيه الغايه وانما شوف لاحظوا الغايه وانما في مرتبه واحده الغايه وانما هذه المرتبه الثانيه اذا بغيت ترتب انت قل ف ولا ثم باش تدل على الترتيب اذا اعلاها اولها رتبه الحصر بالنفي والإثبات ثم الغاية وإنما ثالثا الشرط ثم الشرط رابعا الوصف المناسب خامسا مطلق الوصف مطلق الوصف الوصف المناسب الوصف المناسب خامسا مطلق الوصف سادسا العدد ثم العدد لا فالعدد سابعا تقديم المعمول على العامل صافي بارك عليكم يكفي هذا هذه هي الرتب ديالها نشرح هذا الكلام باذن الله اذا اعلى مراتب المفهوم قلنا الحصر بالنفي والإثبات هذا واضح يا لا عالم إلا زيد لا إله إلا الله علاش كان هذا أعلى المراتب السي عبد الكريم علاش كان هذا أعلى المراتب إن هناك من قال بأنه يدل على بلفظه لأن هناك من جعل دلالته على المفهوم من فوق لأن هناك من قال إن دلالته على ذلك المعنى الذي جعله الأصولي مفهوما هناك من قال هو دل عليه بالمنطوق قول البيانيين واش هناك كلام إذا للقول بأنه منطوق ولاحظ من قال بأنه منطوق بمعنى قيل بأنه منطوق مع ضعف ولا مع قوة مع قوة بمعنى هذا القول الذي قيل بأنه منطوق ماشي قول ضعيف لا قول قوي لذلك كانت المرتبة الأولى إذا المرتبة الأولى كأن يقال لا عالم إلا زيد هذا في المرتبة الأولى وش فهمنا الحصر بين النفي والإثبات لا إله إلا الله لا عالم إلا زيد إثبات العلم لزيد ونفي العلم عن غير زيد إحداهما منطوق والآخر مفهوم وش هذا كلام وقد تقدم قول الأصولي البيانيين في ذلك إذا هذا المفهوم هو أعلى المفاهيم علاش لقولي بأنه منطوق الثاني في المراتب مفهوم الغاية ومفهوم إنما هذو بجوج في مرتبة واحدة الغاية وإنما شو مقصود إنما الحصر لأن الحصر تقدم لنا إما يكون بالنفي والإثبات لاحظوا شيء أشياء اللي يكون بها الحصر الحصر إما يكون بالنفي والإثبات وإما أن يكون بإنما وإما أن يكون بفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل وإما أن يكون بتقديم المعمول على العامل هذه الأشياء اللي يكون بها الحصر إما يكون الحصر بالنفي والإثبات لا عالم إلا زيد أو يكون الحصر بإنما إنما العالم زيد أو يكون الحصر بفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل العالم هو زيد أو يكون الحصر بتقديم المعمول على العامل إياك نعبد هذه كلها كتدخل معنا في مفهوم الحصر ولكن تمام ماشي كلها في مرتبة واحدة الحصر إذا كان بالنفي والإثبات هذا أعلى المراتب لا إله إلا لا عالم إلا زيد هذا أعلى من إنما هذا كلام إذا أعلاها قلنا الحصر الذي يكون بنفي وإثبات المرتبة الثانية مفهوم الغاية وإنما بمعنى الحصر الذي يكون بإنما إذا مفهوم الغاية والحصر الذي بإنما هما معا في المرتبة الثانية بجوج بحال بحال واش هما سي عبد الكريم مفهوم الغاية والحصر بإنما في مرتبة واحدة في المرتبة الثانية مفهوم الغاية تقدم لنا حتى تنكح زوجا غيره حتى تنكح زوجا غيره أو إذا قيل لك اجتهد حتى التاسعة حتى التاسعة ليلا اجتهد حتى التاسعة ليلا إلى التاسعة الغاية كثيرة مفهومه بعد التاسعة لا تجتهد أين عزدك ساعة اجتهد حتى الحادية عشر ليلا مفهومه بعد الحادية عشر ليلا اقرأ شوف لاحظ إذا قلت لك احفظ أو اقرأ إلى حتى الظهر اقرأ إلى الظهر احفظ القرآن إلى الظهر مفهومه فإذا وصل الظهر فلا تحفظ يا كذلك هذا مفهوم الغاية مفهوم إنما العالم إنما العالم ابن تيمية إنما العالم ابن تيمية ما معنى الكلام حصر العلم في ابن تيمية أي لا غيره وش الكلام أي لا غيره ليس غيره عالما أو أن يقال إنما ابن تيمية عالم حصر ابن تيمية في العلم إنما ابن تيمية عالم فليس فيلسوفا ولا طبيبا وعالم فقط على حسب التقديم والتأخير إما حصر الأول في الثاني دائما ما قدم يحصر في الثاني الثاني محصور فيه والأول محصور أول محصور والثاني محصور فيه إذا قلت لك إنما ابن تيمية عالم مفهومه واش كتفهمه منه أن غير ابن تيمية ليس بعالم لا إذا قدمت ابن تيمية إنما ابن تيمية عالم مفهومه أن غير ابن تيمية ليس بعالم لم يجدوا المفهوم دياله أنه محصور في العلم فليس بفيلسوف ولا تاجر ولا خياط ولا وش هذا الكلام عالم فإذا قلت إنما العالم ابن تيمية ولسي مفهومه غيره ليس بعالم حصر العلم في ابن تيمية لاحظوا حلو شو واحد المثال بسيط إذا قلت لك إنما إنما زيد حافظ إنما زيد حافظ شدف الآن حصرت زيدا في الحفظ إذا الحفظ محصور فيه إذا زيد حافظ إنما زيد حافظ إذا فلم أصفه بوصف آخر زيد محصور في الحفظ الفهم الله أعلم قد يكون فاهما وقد لا المقصود أنه حافظ وش الكلام ولكن لا قلت لك إنما الحافظ زيد ما معنى الكلام أنه لا يوجد حافظ غيره ولكن المثال الأول وش فيه أنه لا يوجد إذا الشيء شكيت ما هذا الحفر بإنما معلوم أن إنما من أدواتي إنما إلهكم إله واحد إنما إلهكم إله واحد لا إله إلا هو حصر الإله حصر الألوهية ولا العبودية في الإله الواحد أي فلا يوجد إله غيره سبحانه وتعالى إذن قلنا مفهوم الغاية ومفهوم إنما في مرتبة واحدة إذن لاحظوا مفهوم الغاية ومفهوم إنما مرتبتهما واحدة إذن بحال في الرتبة شكون اللي أقوى مفهوم الغاية ومفهوم إنما قلوا سيدي في رتبة واحدة في المرتبة الثانية علاش كان مفهوم الغاية ومفهوم إنما في المرتبة الثانية لأنه قد قيل بأنهما منطوق ولكن بضعف يعني كاين واحد القول قال بعض أهل الأصول قالوا الدلالة ديال الحصر بإنما ودلالة الغاية منطوق فلما قيل ولو كان هذا القول ضعيف فلما قيل بأنه منطوق جعل هذا أن يكون في المرتبة أي بخلاف ما سيأتي يعني ما سيأتي من مفهوم الشرط والعدد و لم يقل أحد بأنها منطوق وهذا الجزء قيل بأنه منطوق فلذلك استحق أن يكون في المرتبة الثانية مفهوم سيد محمد إذا الحصر بالنفي والإثبات القول بأنه منطوق قول قوي بل هو قول الكثير من البيانيين ما الذي جعل مفهوم الغاية ومفهوم إنما يكون في المرتبة الثانية لأنه قد قيل ولو ضعفا ولو ضعيفا ولو القول قول ضعيف قد قيل بأنهما من قبيل المنطوق بخلاف ما سيأتي بعدهما لم يقل أحد بأن الدلالة عليهما من قبيل عليها من قبيل المنطوق فلما قيل في هذا ولو ضعيفا إنه من قبيل المنطوق ولم يقل فيما سيأتي كان أقوى مما سيأتي إذا المرتبة الثانية مفهوم الغاية وإنما المرتبة الثالثة لاحظوا هذا الترتيب اللي نحتاجه في ماذا يفيد عند تعارض ترجيح ما فائدة الترتيب احنا كنقولوا كل شيء حجة ولا لا إذا المفهوم المخالفة حجة في كل هذه الأقسام التي ذكرناها خلاص لقب قلنا ضعيف ليس بحجة إذا مفهوم لقب حجة في كل هذه الأقسام إذا شنو فائدة الترتيب؟ فائدة الترتيب قول سعدان الترجيح عند التعارض. إذا تعارض لنا مفهوم الشرط وتعارض لنا مفهوم الغاية شنو نقدمه؟ مفهوم الغاية على مفهوم الشرط شنو نقدم؟ تعارض مفهوم العلة مع مفهوم الشرط ما الذي يقدم؟ يرحمك الله مفهوم الشرط على مفهوم الغاية ومفهوم الشرط على مفهوم العلة وهكذا. إذا فائدة الترتيب هو الترجيح عند التعارض. المرتبة الثالثة الشرط. إذا المرتبة الثالثة من المراتب مفهوم الشرط. وقد عرفتم الشرط والشرط معروف عندكم في اللغة تعليق شيء على شيء آخر. المرتبة الرابعة الوصف المناسب. لاحظوا الوصف عندنا نوعان، عندنا الوصف المناسب للحكم وعندنا مطلق الوصف أي الوصف الذي لا تظهر فيه مناسبة. الوصف نوعان وهذا كي يظهر في باب العلة في الأصول لعله قد تقدمت إشارة إليه في العلة الصفة المناسب. إذا الوصف نوعان عندنا وصف إما يكون وصف مناسب للحكم وإما وصف طردي كسموه الأصوليين وصف طردي. شنو الوصف الطردي عند الأصوليين؟ الذي لا تظهر مناسبته للحكم أو لم يعهد من الشارع إناطة الأحكام به، هذا كيسمى وصف طردي. لم يعهد من الشارع أن يناط الحكم بهذه الأوصاف. حاجة وصف مناسب كالإسكاري للخمس كيسمى وصف مناسب مناسب للحكم اللي هو التحليل. إذا شكون اللي في المرتبة الرابعة؟ إذا الوصف نوعان عندنا وصف مناسب للحكم والوصف المطلق. شو معنى وصف مطلق؟ الذي لا تظهر مناسبة للحكم. وصف مطلق وصف شيء وصف بشيء آخر. إذا شكون اللي يقدم على الآخر من جهة الرتبة؟ الوصف المناسب الذي تظهر لنا فيه مناسبة مقدم على مطلق الوصف، وصف مجرد عن المناسبة. وش من الكلام؟ حاجة وصف مجرد عن المناسبة. نعم كأن يقال أكرم رجلا طويلا. شوف لاحظ أكرم رجلا، لاحظوا كين فرق بين أكرم رجلا مجتهدا وأكرم رجلا طويلا. مجتهدا وصف مناسب للإكرام. أكرم رجلا علاش تكرموا؟ لأنه مجتهد. ولكن أكرم رجلا قصيرا ولا طويلا وصف مناسب للحكم لا تظهر فيه مناسبة، علاش؟ أن الشريعة لم يعهد منه إناطة الأحكام بالطول والقصار ولا بالبياض والسواد، لم يعهد عن الشارع، وإنما الذي عهد عن الشارع إناطة الأحكام بأوصاف مناسبة. إذا أنا قلت لك أكرم رجلا مجتهدا كين مناسبة بين الإكرام والاجتهاد، أكرم رجلا قصير القامة، أكرم رجلا أبيض اللون أو أسود اللون أو يتكلم باللسان العربي، وش الكلام؟ وصف غير مناسب لم يعد الشريعة شكيت ماذا وصف غير. إذا شكون اللي يقدم؟ شكون اللي في المرتبة الأعلى؟ الوصف المناسب قبل. لاحظوا إذا قال الشارع في الغنم السائمة زكاة، هذا وصف مناسب. وصف مناسب السوم، علاش؟ لأن المعلوفة كتبقى في الكوري مولاها كيعلفها، والسائمة كتخرج كترعى من الزنقة. إذا إلا قلنا السائمة اللي كتخرج وكترعى من الغابة وكتاكل المال العام خاصة الزكاة، والمعلوفة اللي كيعلفها مولاها وكينفق عليها لا زكاة فيها، ظهرت المناسبة ياك، لأن اللي كينفق عليها هو اللي كيوكلها من عنده من فلوسه، أخرى كيخرجها تاكل في الغابة. ولكن لا قال لنا الشارع مثلا في الغنم العفر زكاة. في الغنم العفر زكاة، عاش العفر هي اللي اللون ديالها احمر كيميل الحمرة واحد شوية، الصوف ديالها احمر واحد شوية. إلا قال لنا الشارع الغنم اللي فيها اللون ديال الاحمر فيها زكاة، وصف مناسب للحكم تظهر فيه مناسبة. إذا اللي ما فيهاش ديك الحمرة ما فيها زكاة، واللي لقيتوا اللون ديالها فيه حمرة راه فيه زكاة. هذا لون الألوان لا يمس الشارع الأحكام بها، لم يعهد عنه إناطة الشارع الحكم بها. إذا إذا لقينا في الغنم العفر زكاة ولا في الغنم السمينة زكاة أو العفر اللون وصف شيء مقيد بوصف، لكن وصف غير مناسب مجرد مطلق الوصف. إذا الوصف نوعا عندنا وصف مناسب وعندنا مطلق الوصف، شكون اللي أعلى وشكون اللي يقدم على الآخر؟ الوصف المناسب مقدم على مطلق الوصف أي المجرد عن المناسبة. واضح نعم زين سيدي؟ شكون اللي كيتبع هذا؟ فعدد العدد المرتبة شحال هذه؟ الثالثة يا كثير. المرتبة الثالثة مفهوم العدد. إذا مفهوم العدد بعد مفهوم بعد مطلق الوصف، بعد الوصف عموما سواء كان مجردا مناسبا أو مجرد عن المناسبة. إذا العدد بعد بعد الوصف واضح، لأن الوصف هو العلة، بل العدد من الوصف، العدد نوع من أنواع الوصف، إذن يتبعه بعد ذلك العدد، فعدد، واضح كلام. ثم بعد ذلك تقديم، ثم بعد ذلك تقديم المعمول على العمل. أما الدر لاحظوا قد يقول قائل كما الدر يجي عزم الكلام، لأنه داخل في عموم الوصف، الظرف داخل في عموم الوصف. شحال سيدي مرتبة السابعة عليه؟ نعم. تقديم المعمول على العامل، إياك نعبد، إذا تقديم المعمول على العامل بعد مفهوم العدد في الرتبة، من جهة الرتبة. تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، إذا هل تقديم المعمول على العامل عنده مفهوم؟ إياك نعبد مفهومه لا نعبد غيرك، كذلك هذا مفهوم، ولكن في المرتبة بعد العدد، واضح لنا. إذا هذه مراتب، هذه المفاهيم، إذا الأقسام أو الأشياء التي زيتها مفهوم مخالفة ليست على مرتبة واحدة، بل هي تتفاوت قوة وضعفها، تتفاوت قوة وضعفها، فأعلاها كما قيل نظمها في المراقي قال أعلاه لا يرشد إلا العلماء، أعلاه على المفاهيم، بعد قوله أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي، قبل مفهوم اللقب على التحقيق لا مفهوم له، ثم قال أعلاه أعلى المفاهيم، أعلاه لا يرشد إلا العلماء، لا يرشد إلا العلماء يعني الحصر بالنفي والإثبات، أعلاه لا يرشد إلا العلماء، فما لمنطوق بضعف انتمى، فمن تمى لمنطوق بضعف، والذي انتمى إلى المنطوق بضعف مفهوم الغاية وإنما، فما لمنطوق بضعف انتمى فالشرط، فالوصف الذي يناسب فمطلق الوصف الذي يقارب، فعدد ثم تقديم يلي وهو حجة على النهج الجلي، وهو حجة أي مفهوم مخالفة على النهج الجلي على قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة، واضح كلام. تقدم لنا كذلك مفهوم مخالفة الموانع، ياك موانع مفهوم مخالفة وأنها تسعة، ياك سيدي هذه الموانع اللي تقدم لنا من موانع مفهوم المخالفة وأنه لا مفهوم لها، لاحظوا لا مفهوم لها، هذا مسألة درسناها ما عندناش فيها إشكال. فائدة أخرى أو مسألة أخرى تتعلق بالحكم، هل المانع الذي يمنع مفهوم المخالفة يمنع من قياس المفهوم أو من قياس المسكوت منه المسكوت عنه على المنطوق؟ شوفوا انتبهوا للمسألة، احنا قلنا الموانع التسعة تمنع مفهوم لا اعتبار بمفهوم المخالفة معها، إذا تلك الأشياء التسعة لا مفهوم لها، هذا قرنا. لنلاحظ الأمر آخر، هذه الموانع واش كتمنع من أن نقيس المسكوت عنه اللي هو المفهوم على المنطوق في الحكم، فيكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم، فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ وخل مثله بمثال، بالمثال يستدعي في المقالة. ذكرنا من الموانع أن يذكر القيد لسؤال سائلات، باش بالتنالي في الغنم السائمة، إذا جاء واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل في سائمة الغنم زكاة؟ فقال في الغنم السائمة زكاة، المفهوم ديالو أن المعلوفة لا زكاة فيها، احنا قلنا هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم لا مفهوم له، واضح؟ علاش قلنا لا مفهوم له؟ لأنه خرج مخرج سؤال سائل، ما عندوش مفهوم، لأن دي قررناها مجال ما عندوش فيها إشكال. الآن البحث الثاني، هل يجوز لنا أن نقيس المسكوت عنه اللي هو الغنم المعلوفة، هل يجوز أن نقيس المسكوت عنه وهو الغنم المعلوفة على المنطوق في الحكم فنقول كذلك المعلوفة فيها زكاة؟ وش نقول لها؟ هل المانع مانع المفهوم، سؤال الآن، هل ما المانع من المفهوم يمنع قياس المسكوت عنه على المنطوق في الحكم؟ احنا قلنا نعم، سؤال سائل كون القيد خرج لسؤال سائل ايش كيمنع هذا الشيء؟ كون القيد خرج لسؤال سائل ماذا يمنع؟ يمنع اعتبار المفهوم، هذه ما عندناش فيها اشكال. هل يمنع هذا المانع واش كيمنع ايضا ان يقاس المسكوت عنه على المنطوق في الحكم؟ واش متو يقاس؟ بمعنى بان نقول ان المعلوفه ايضا فيها زكاه لجامع الرعي في كل هذه كترعى وهذه كترعى، هذه كتاكل وهذه كتاكل مثلا. هل يمنع ذلك المانع ايضا مع منعه للمفهوم، هل يمنع قياس المسكوت عنه على المنطوق في الحكم فيكون موافقا ومطابقا له في الحكم او لا؟ لا يمنع. اذا ممكن في الختام دير تنبيه او فائده وتكتب بعدها ما ذكر من موانع مفهوم المخالفة لا يمنع من قياس المسكوت عنه على المنطوق في الحكم. ما ذكر من موانع مفهوم المخالفة لا يمنع قياس المسكوت عنه على المنطوق في الحكم. ما ذكر من موانع مفهوم المخالفة لا يمنع قياس المسكوت عنه على المنطوق في الحكم. بحال هذه الفوائد من الأحسن والأفضل خلاص دابا خصوص بالضروري من الأحسن كتبوا بقلم الرصاص في الكتاب، هذه كتبقى لأن الكتاب ديما كيبقى معها. بحال مثلا هذه فائدة زي الفائدة الأخر، فائدة ولا تنبيه، تنبيه، فائدة، إضافة، شنو هي؟ ما ذكر كذا كذا لا يمنع من قياسه. مزيان تكتب بقلم الرصاص ما تكتبش بقلم بستيلو يا ودي، وتكتب لتحت حاشية الكتاب ماشي وسط الكتاب، جنب طرف الكتاب ولا لتحت، وتبقى في الكتاب. إذا بقات في الكتاب هذيك الدفتر هذاك معرض لأنه غادي يمشي. هذيك واحد المدة غيعمر ذاك الكتاب ما تبقاش تهزه. ولكن على الأقل يجي زاد كتاب صح بقى مكتوب التفرا واحد سيدة تمثل وهذا كلام ياسين. إذا مفهوم هذا الكلام هذا واضح. إذا شنو قلنا؟ لا يمنع قياس المسكوت عنه على المنطوق في الحكم. مفهوم بعد العبارة. إذا شنو معنى الكلام؟ إحنا قلنا هذه الموانع التسعة تمنع المفهوم. بمعنى لا اعتبار لا مفهوم لها، لا اعتبار للمفهوم فيها. ولكن واش كتمنع ايضا ان نقيس المسكوت عنه على المنطوق؟ مثال ذلك كان يقول قائل قوله عليه الصلاه والسلام لما سئل عن الغنم السائمه فقال فيها زكاه لا مفهوم له، نعم، ولكن هل يمنع هذا ان نقيس المسكوت عنه على المنطوق في الحكم اذا ظهرت مناسبه؟ اذا ظهرت لنا العله والمناسبه واش هذا مانع؟ لم يمنعش. مثلا اذا قال قائل الغنم المعلوفه اللي هي مفهوم السائمه ايضا فيها زكاه، شوف الغنم المعلوفة أيضا فيها زكاة حتى هي بس بالقياس، فقال لك تقاس الغنم المعلوفة على الغنم السائمة بجامع الرعي في كل، أو قد يجعل هذا من قياس الأولى مثلا القائل فيقول إن الزكاة في المعلوفة أولى وأحرى من السائمة لأن المعلوفة يضمن أكلها، تضمن الأكل لنفسها قد تأكل كيف تقدم لها الأكل حتى عنده وكتأكل، أما السائمة فقد تجد ما تأكل وقد لا تجد ما تأكل، فالصوم مظنة لهزالها، الصوم مظنة لهزالها وضعفها بخلاف المعلوفة فإن أكلها مضمون لها، فهمتي؟ تكون سمينة، فليس العلف مظنة لهزالها بخلاف السوم مثلا. إذا هل هذا يمنع من قياس مسكوت عنه على المنطق نقوله حتى المعلوفة فيها زكاة؟ لا يمنع. وش من الكلام؟ إذا هذه الموانع التي تمنع المفهوم لا تمنع القياس، نعم تمنع المفهوم ولكن لا تمنع قياس المسكوت عنه على المنطوق في الحكم. إذا هذه بعض الفوائد التي تتعلق بهذا الدليل الثالث من الأدلة وهو مفهوم المخالفة. واضح الكلام؟ زيد سيد تفضل. الفرق بين أخذ حكم المفهوم وحكم القياس. نعم. إذا عملنا. أحسنت مزيان. يلا هذا سؤال خفيف نسولكم صراحة السؤال. يلا من يجيب؟ سمعت السؤال سيدي. شنو الفرق؟ نبيل فين تعطل؟ تعطل يا ولدي؟ نعم. تعطل؟ ها؟ إيوة الأعذار إذا كثرت. تقبل ولا تقبل؟ واحد القول قال ابن الوردي رحمه الله ولكن مشات سيدا. ابن الوردي في لامبيته. كثير الأعذار. سيال في البيت مش. هتندر شحدة الأدب شوية الأدب يعني. زين سيدي سعمد. شنو الفرق؟ سؤال الآن. ما الفرق؟ بين أخذ الحكم بالمفهوم وأخذه بالقياس، هكذا هو السؤال. ما الفرق بين أخذ الحكم بالمفهوم وأخذه بالقياس على المنطوق؟ القياس تكون من جامع العلة المفهوم. لا مش هذا هو المقصود بالسؤال. هو بأدنى تأمل يظهر. قول محمد قياس الحكم بالمفهوم يكون حجة شرعية دائمة. رقية على المنطقة يكون المسكوت على المنطقة الحكمي إذا دلت عليه القرار. هذا هو القصة يا سيدي عبد الكريم. لا ما قصتيش، عرفت كان شنو محمد. نعم لا شك الحكم المفهوم يكون مخالفا للمنطق، هذا الذي أردت، ولكن بالقياس قد يكون مخالفا أو مثله. كلامك شنو بغيت تقصد من ضمون ديال الكلام؟ ولكن جوابك غير سديد في الثاني، في الجزء الأول جوابك صحيح، ولكن في الشطر الثاني من الجواب يكون مثل. لا اش معنى القياس؟ لاحظ اش معنى قياس؟ الحاق فرع باصل فاش ممكن نقيسوا حاجه على حاجه ويكون الحكم مختلف. نقيسوا فرع على اصل ويكون الحكم ماشي واحد، علاش قسنا؟ شنو فائده القياس؟ فائده القياس هي الحاق الفرع بالاصل في الحكم، هو باش يكون هذا الفرع اللي مسكوت عنه مثل المنطوق في الحكم. فمايمكنش نقيسوا حاجه على حاجه والمقيس يكون مخالف للمقيس عليه في الحكم، لا خاص المقيس والمقيس عليه. هذه هي فائدة القياس أصلا، هذه هي ثمرة القياس. ما هي غاية ونتيجة القياس؟ ما هي؟ إثبات حكم الأصل للفرع. إثبات حكم الأصل لاش للفرع اللي كان مجهول عن نتي حكم الأصل. إذا فما يمكنش يكون المقيس مخالف للمقيس عليه، الفرع مخالف للأصل الحكم، ما يمكنش. هذه فائدة القياس هي الحكومي، زي شكون اللي عنده إضافة أخرى. إذن الفرق بينهما أن يقال إن أخذ الحكم بالمفهوم يكون الحكم فيه مخالفا للمنطوق فيه، يكون الحكم فيه مخالفا للمنطوق. إلا أخذنا الحكم بالمفهوم غيكون الحكم مخالف للمنطوق، ولكن أخذناه بالقياس غيكون موافق للمنطوق. مثال ذلك في الغنم السائمة، شنو هو حكم المفهوم؟ نخدم مفهوم مخالفة لأننا ندرسه الآن. شنو هو الحكم ديال مفهوم المخالفة؟ أن المعلوفة غير سائمة ولا لا؟ إذن المعلوفة لا زكاة، لاحظ السائمة هذه فيها زكاة مطلقا القياس ولا بالمفهوم. في كيكون الفرق في المسكوت عنه. إذن إلا خدينا الحكم بالمفهوم في المسكوت عنه، شنو غيكون حكم المعلوفة؟ قول سيدي لا زكاة فيها. وإذا أخذناه بالقياس إيش غيكون حكم معلوفة؟ فيها زكاة لأننا نلحق هذه بالأصل. هادشي اللي بغيتي تسأل فيه؟ نعم. زيد كان شي إشكال ولا واضح؟ يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ثالثا مفهوم المخالفة. ثم الدليل من كتاب الله ثم دليل السنة الأول. يعني أن الدليل الثالث من أدلة مذهب مالك الإجمالية هو دليل الخطاب من الكتاب والسنة ومفهوم المخالفة. يعني أن الدليل الثالث، يعني أن الدليل الثالث من أدلة مذهب مالك. نعم. مذهب مالك الإجمالية. مفهوم المخالفة الألفاظ ديالو تنفي الخطاب. نعم من الأسماء ديالو. بقاش تكرار عليه تتبع القرآن تتبع الكتاب. وصلنا ليه؟ لا غير باش ما يوقعش الخلط. إن شاء الله ما يوقع. ملي غادي يجي غنبهو عليه ونقولوا باش ما يوقعش الخلط. يعني أن الدليل الثالث من أدلة مذهب مالك الإجمالية هو دليل الخطاب من الكتاب والسنة ومفهوم المخالفة منهما، فهو حجة عند مالك والشافعي وأنكره أبو حنيفة. مواضع مفهوم المخالفة لا تقرأوش بكتر، فهو يجري في الشرق والغرب. قرأ قبل منه وصلوا شو كلام كي غيكون حلو غيكون دويون ما لي لا ذيك البين قوسين ولا ما تقرأوش. قرأ قبل منه رجع شوية قبل منه وزيد. وهو حجة عند مالك والشافعي وأنكره أبو حنيفة، فهو يجري في الشرط والغاية والحصر والعدد والعلة والوصف والظرف. مثال مفهوم الشرط من كتاب الله قوله تعالى في المطلقات البوائل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم، فمفهوم أن غير أولات الحمل من المطلقات البوائل لا تجب على الزوج لهن نفقة. ومثاله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه، فمفهومه أن من وهب له طعام يجوز بيعه قبل استيفائه، فهو كذلك عند مالك. ومثاله في الغاية من كتاب الله قوله تعالى في المطلقات ثلاثا فإن طلقها أي الثلاثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فمفهومه أن المبتوتة إذا نكحت زوجا غير زوجها الأول أي وطئها في نكاح صحيح لازم أنها تحل لزوجها الأول. لا أقلك ولا البائن ولا بقلك المبتوتة. شو فرق بين البائن والمبتوتة؟ قلك طلاق البائن أو البوائن جمعوا بائن، ولا بقلك المطلقة المبتوتة. أقول الفقهاء الأصول قبل من الفقه ولا الفقه؟ الأصول كي توقف عن الفقه دب، والفقه كي توقف عن الأصول شان يقدمه. اختلف العلماء في ذلك. البائن لا يحل له أن ترجع إلى زوجها. والمبتوتة؟ المبتوتة يحل. عكست القضية. خالفتها. لأن طلاق البائن ما قلنا والو، احنا انت دابا اللي قلتي. البائن هو وأن يطلقها طلاقة ثلاثة ما يمكنش ترجع إليه. يمكن ترجع الكلام اللي قلتي يقول لك خالفت خالفت لا لا لا الصواب عكست المسألة. قول يا سيدي. يعني أنا المبتوتة لا يمكن أن ترجع. المبتوتة لا يمكن أن ترجع. لا لا يمكن. هي التي لا ترجع. هي التي لا ترجع. زين سيدي. المطلقة ثلاث مرات. إذا شوف أخذين الطلاق المطلقة البائن والمبتوتة. البائنة أقل من ثلاثة. لا كاين واحد التفصيل قول هو المبتوتة لا يجوز ان ينكح زوجها حتى يتزوج على زوج اخر. مزيان. والبائن لا لا يمكن ان يتزوج مره ثانيه. والمبتوتة لا تسمى مطلقه طلاقا بائنا. انا دابا قربت لكم شويه. تسمى يعني بين المبتوتة اعم من البائنة او العكس هيك. ما هي اخ قول سي قربت دابا شويه. القصد الحمل. لا ماشي العاد. يحل لها ان ترجع الى زوجها. لا لا يحل بالعكس المبتوتة هي التي لا يحل لها ان ترجع. قول سيدي. البينونة اعم من المبتوتة. شوفوا لاحظوا. وهذه مسألة كنت شرطيها واحد المرة في الاصول. الطلاق البائن نوعان. عندنا في البينونة البينونة الصغرى والبينونة الكبرى. البينونة الكبرى هي اللي كتسمى المطلقة فيه مبتوتة. البينونة الكبرى هي التي تكون فيه الطلاق الذي تكون فيه المطلقة مبتوتة لا تحل لزوجها الأول ولو بغي يرجعها لا يمكنش يرجعها وهي المطلقة ثلاثا. إذا المطلقة الثلاثة كتسميها مطلقة طلاقا بائنا كبيرا بمعنى طلاق البينونة الكبرى وهي مبتوتة. أما البينونة الصغرى ما هي؟ هو أن يطلق الرجل زوجته وتنتهي عدتها. إذا طلقها وكملت العدة ديالها فقد بانت من زوجها بان انفصلت عنه. ولكن بينونة اش معنى انفصلت عنه؟ بمعنى يحل لأحد آخر أن يتزوجها. بينونة يحل لأحد آخر أن ينكحها ويتزوجها ما دامت في عدة. لاحظوا طلقها وهي ما زالت في العدة ديالها يجوز شي واحد يتزوجها؟ لا يجوز. ولكن إذا انتهت العدة ديالها يجوز لأحد آخر أن يتزوجها. إذا بغى الزوج ديالها يردها ممكن يردها؟ لا. هذه البينونة الصغرى ممكن يردها. واضح كلام. اذا في البينونة الصغرى اذا بغى الرجل يردها يردها، بغى يتزوجها رجل اخر يتزوج. المهم انه قد انتهت عدتها. ولكن الا بغى يرجع الزوج ديالها الاول لابد من عقد جديد. انتهت العده. هذه البينونة الصغرى. البينونة الكبرى تنفصل عن زوجها الاول بمجرد الطلاق بلا ما تنتهي العده. اي بمجرد الطلاق تنفصل ولو بغى يرد في العده ما يردهاش. وهي المطلقه ثلاثه هذه كتسمى بينونة كبرى وهي اللي كتسمى عند الفقهاء المبتوته. المبتوتة هي المطلقة طلاقا بائنا كبيرا اللي كتسمى البينونة الكبرى. وإذا من اللي قال في الأول وإن كنا أولاة حمل قال لك البوائن ولا كذا عاود رجع لك مطلق وإن كنا أولاة حمل اش قال تما؟ شكون اللي كيصرف؟ قول وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن فانفهم أن غير أولاة الحمل من المطلقات البوائن لا تجب على الزوج لهن نفقة. من المطلق إذا المفهوم إن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن. إذا غير أولاة الحمل من علاش قلت لك من المطلقات البوائن؟ لأنها في العدة ينفق عليها. هي مازال في العدة مازال ساكنة مع راجلها سواء كانت حامل أو غير حامل ينفق عليها. ولكن إلا كانت حامل ولو انتهت العدة خاصك تنفق عليها. مفهومه أن غير الحامل انتهت العدة ديالها لا النفقة ما واجبش. واضح كلام. زيد إذا شنو نقصد بالبينونة هنا؟ البينونة الصغرى والمبتوتة هي البينونة الكبرى. مثال في الغاية من كتاب الله قوله تعالى في المطلقات ثلاثا فإن طلقها أي الثلاثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فمفهومه أن المبتوتة إذا نكحت زوجا غير زوجها الأول أي وطئ في نكاح صحيح لازم أنها تحل لزوجها الأول إذا طلقها الثاني وهو كذلك أيضا. ومثاله فيها من السنة قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فمفهوم الغاية أن الصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والنائم إذا استيقظ لا يرفع عنهم القلم، بل يتعلق بهم خطاب الله بالأحكام الشرعية، لأن معنى رفع القلم رفع الخطاب التحريفي. ومثاله في العدد من كتاب الله قوله تعالى في البكر الزاني نعم، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة، كل واحد الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فمفهوم قوله 100 جلدة أن الزيادة على ذلك العدد والنقص منه لا يجوز، أو النقص أن الزيادة والنقص منه لا يجوز. نعم. ومثاله فيه من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. فمفهوم العدد أن الزيادة على 7 وأن النقص منها غير جائز. ومثاله في الحصر من كتاب الله قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي طاقتها. فمفهوم الحصر أن الذي في الوسع من المأمورات هو الذي يكلف به. ومثاله فيه من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أي وضوء أو غسل أو بدلهما، وهو التيمم لمن أو بدلهما وهو التيمم لمن عجز عنهما. فمفهوم الحصر أن الصلاة الواقعة بطهور مقبولة، أي صحيحة. ومثاله في الصفة من كتاب الله قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن. فين الشاهد في الآية؟ في حجوركم الوصف، فين هو الوصف؟ خلي يصف، فين هو الوصف؟ فين هو الوصف؟ ربائبكم في حجوركم لا بدا الوصف من البداية. وربائبكم اللاتي في حجوركم، فين هو الموصوف وفين هو الوصف؟ لابد لهم موصوف. إذا حدد لي الموصوف وحدد لي الوصف. الوصف في حجركم، والموصوف ربائبكم، واللاتي إيش كده بينهم؟ اللاتي في حجركم. قول يا عثمان، فين هو موضع الشاهد في الآية؟ فين هو الموصوف وفين هو الوصف؟ في نوع الموصوف. الربيبة هي الموصوف، ليك أن تقول قولا منكرا. زين سي نبيل، في نوع الموصوف في نوع الوصف. وربائبكم الوصف. الزناتي في نوع موضع الشاهد في الآية. والوصف تقدم عن الموصوف. إيش المعنى إذن؟ إذا كان الربائب هو الوصف والنساء هو الموصوف، شنو المعنى؟ النساء الربائب، نسائكم الربائب. وصفنا الزوجة بأنها ربيبة. لا يمكن. ولا عصام موضع الشاهد. ربائبكم موصوف. التي تهجركم. محمد الشاهد. لم يظهر. في هاشم. فين هو الشاهد؟ في هذا. اللاتي دخلتم بهن. فين هو الموصوف والوصف؟ الوصف ودخول. لا ايش هي الايه؟ هي وقفها الالفاظ ديالها بلا ما فينا هو الموصوف في الايه والوصف. الموصوف نساء، النقص نساء. لفظ القران، لفظ القران قولوا لي ما تفسرش ليا. ها مزيان. والوصف التي دخلتم بهن. قول انت عدوى، فينا هو الموصوف؟ فينا الموصوف؟ الوصف التي في حجوركم من نساء. اذا صافي، دابا لاحظوا اختلفتم على قولين. انا غلقت لكم مثال. اذا هناك من قال إن الموصوف هو ربائبكم والوصف هو التي في حجوركم، وهناك من قال منكم إن الموصوف هو نسائكم والوصف هو اللاتي دخلتم بهم. شكون اللي قال بالقول الاول؟ يرفع صبعه. شكون اللي يقول بالقول الاول؟ انت قلت لي سمعت لا انت من اصحاب نسائكم. انت ارفع صبعك اذا انت تقول بالقول الاول. شكون اللي موافق على القول الاول؟ لأنه يعني قدمته هو الأول. عرفته ضعيف، عرفته باطل. إذا تشاهد في الثاني من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، شنو مفهومتي؟ إذا الموصف هو نسائكم والوصف اللاتي دخلتم بهن، شنو مفهوم ديال هذا؟ من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، مفهومه؟ لاحظ الله تعالى كيذكر لنا المحرمات، ياك ذكر لنا من المحرمات الزوجة ديالك اللي دخلتي بها، من نسائكم اللاتي دخلتم. إذا قلنا من المحرمات الربيبة، ياك قلنا من محرمات الربيبة، ولكن شنو الربيبة؟ الربيبة ديال الزوجة المدخول بها، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، المفهوم ديالو؟ إذا لاحظوا الوصف فينا هو اللاتي دخلتم بهن، المفهوم ديال الوصف؟ غير المدخول بها، إذا الوصف هو المدخول بها، والمفهوم ديالو؟ غير المدخول بها. واضح الكلام؟ غير المدخول بها تحل بنتها، تحل بنتها. واش الكلام؟ لهذا قال تعالى صرح بالمفهوم فإن لم تكونوا، هذا تصريح بالمفهوم لزيادة البيان، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذا الشاهد عندنا في نتيجة الأول ولا الثاني؟ الثاني، لأن الأول وربائبكم اللاتي في حجوركم مثلنا له بما سيأتي من أنه خرج مخرج الغالب من الموانع من المفهوم مخالف. فلذلك لاحظوا كون قريتوا في الشرح اش قالت لي بعد ذلك؟ قول قول السي ياسين. مفهوم قولي اللاتي دخلتم بهن. ايوا عندكم كل شيء. فمفهوم قولي اللاتي دخلتم بهن، هذا دليل عاش على ان الشهيد في الثاني ماشي في الاول. اما وربائبكم اللاتي غيجي معنا في موانع مفهوم مخالفه، واش واضح؟ اذا فين موضع الشهيد في الايه؟ نسائكم اللاتي، الموصوف نسائكم والوصف اللاتي دخلتم بهن. زين. وربائبكم لا انا كنقول موضع الشاهد عند الشارح، شنو نقصد هو؟ ما الذي اتى به للاستشهاد به؟ لو مقصود ولو هو صرح درا كلامه واضح تما زيدتي مفهوم قولي بمعنى هو لماذا ساق الايه الشارح؟ لماذا ساق الايه ليستشهد بالموضعين او بواحد؟ بواحد اللي هو الثاني. زيدتي مفهوم قولي التي دخلتم بهن ان الزوجه التي لم يدخل بها التي لم يدخل أن الزوجة التي لم يدخل بها الزوج وإنما عقد عليها فقط لا تحرم عليه بنتها، أي لا يحرم عليه نكاحها. ومثاله فيها من السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة. فمفهوم الصفة أي أن المألوفة لا تجب فيها زكاة، وهو كذلك عند غير مالك. ومثاله في الظرف من قوله شوف فائدة الأصول، هذا غير مثال من الأمثلة، فائدة دراسة أصول الفقه. تقدر مثلا انت كتقرا الفقه وما عرفتيش الاصوليه، هاتي كتقرا الفقه جيتي لهاد المساله كتقراها في كتب الفقه لقيتي واوجب الامام احمد والشافعي وابو حنيفه الزكاه في السائمه دون المعلوفه، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمه زكاه. وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الزكاه في الغنم الموصوفه بالسوم، فمفهومه ان غير السائمه لا زكاه فيها، ياك يعني. وخالف في ذلك الإمام مالك. شنو يقول المتسرع عماد؟ المتسرع عشان يقول؟ خالف الجمهور. و ماشي الجمهور وخالف الدليل صاحبي، كون قال غير الجمهور لاباس. المتسرع شنو يقول؟ وقد خالف الإمام مالك الدليل. يا كزيد. وهذا قول قيل، هذا ماشي، هذا قول منتشر. الإمام مالك خالف الدليل في هذه المسألة والدليل واضح. إذا فالدليل مقدم على قول مالك. الإمام مالك اللي خالف الدليل، علاش خالف الدليل؟ من يجيب؟ لا كمان قول سي محمد. لأنه يقول وجود منع من حمل المألوفة على عكس الحكم المنطق به لمنع بمعنى واش الإمام مالك؟ لاحظ احنا قلنا الآخرون استدلوا بمفهوم مخالفة، هل الإمام مالك ينكر مفهوم مخالفة؟ ما كيحتج به، لا يحتج به. ايوا هو يحتج به، علاش خالف الدليل سيدي في المساله؟ لانه قد منع عنده مانع من اعتبار المفهوم، فقالي انا كنعتبر المفهوم ولكن هنا هذا القيد وصف لا مفهوم له، علاش؟ لانه خرج سؤال سائد. واش هنا هذا معرفه الاصول ومدارك العلماء؟ اش كيزعم على الاقل نتادب مع العلماء، اقل شيء كنتادبوا. الإمام ما كان متجرؤش نقول وخالف مالك الدليل في المسألة. الدليل واضح فيها وجه الإمام مالك وخالف الدليل. واش هذا الكلام؟ أما قبل كنت كلمت الإمام علي راه خالف عنده وجه. واش هذا الكلام؟ له وجه وله في المسألة نظر. وهذه معرفة. فلذلك طالب علم كلما طلب العلم وتنور واحد شوية بالعلم كلما يزداد أدبا. كلما قرأ كلما يتأدب مع العلماء. كلما بقى جاهل كلما يتكلم في العلماء ويطعن فيه. شي طعن في العلماء بسبب الجهل. لو أن الإنسان عرف مدارك العلماء ولا ضاقي شوية من حلاوة العلم وعرف أن العالم لا بد أن يزيد ولا بد أن يخطئ وأحيانا قد تكون له جهة في مخالفته ما يتجرأش مباشرة في يقول أي واحد من المعاصرين أنا سمعته في مسألة فقهية معروفة ماشي من المعاصرين واحد من عامة الشباب في عصرنا جاء مباشرة وطعن فيه هو يقرأ كتاب المعاصرين الملخص الفقهي ملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان في مسألة فقهية معروفة شنو هي مسألة فقهية هل تجوز الزيادة على 11 ركعة في التراويح؟ التراويح تجوز الزيادة ولا لا؟ فأفتى الشيخ لما في مشي أفتى هو كتاب في الفقه قرر المسألة وقال يتجوز الزيادة على 11 ركعة واستدل بحديث عائشة قالت عائشة ما زاد رسم على 11 ركعة على رمضان وفي غيره وقد ثبت عن عمر وكذا فالمهم هو السدل عنده وجه في استدلاله من باب الأدب على الأقل ممكن إذا كنا كنخالف وإحنا نقوله الصواب للرأي عدم جواز الزيادة وقد أخطأ الشيخ رحمه الله ولا له وجه واحد سمعته من الناس قارب من تبديعه قارب أن يبدع من قال بجواز الزيادة أحدث قال لك الشيخ استدل بحديث عائشة هو واضح حديث عائشة واضح الدلالة عند العامي واضح الدلالة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيقول يجوز الزيادة على 11 ركعة شنو وجه الاستدلال بالحديث فعل النبي ما زاد إذن هذا فعل النبي فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة فعله عليه الصلاة والسلام يفيد الوجوب قد نسأل في الأصول فعله صلى الله عليه وسلم المجرد عن أمره يدل على الوجوب لا يدل على الوجوب حديث أبي بن كعب فيه ما زاد الصوم على 13 ركعة أيوة جمع أنت بينها عائشة تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيك يقول ما زاد في صحيح البخاري على 13 ركعة فلذلك حكم غير واحد على حديث عائشة بالاضطراب قال الحديث مضطرب مرة في 11 مرة ما زاد على 13 ركعة ولكن هذا أنا مش الآن كان أرجح قول على قول آخر ولكن على الأقل هذه الأقوال التي قيلت ثم جماهير السلف الأئمة الأربعة وجماهير السلف من الصحابة والتابعين كلهم كانوا يقولون بجواز الزيادة كلهم بل لم يثبت عن أحد من العلماء أنه بدع من المتقدمين أنه لم يقل أحد من المتقدمين بأن الزيادة حدث شرك بعداء إلا الإمام الصنعاني الإمام الصنعاني فقط هو الذي قال بذلك جماهير السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم وتابعي التابعين تشي واحد ما تجعل لهم قول بالبدعية إلى الإمام الصنعاني اللي سبق الشيخ الألباني رحمه الله بذلك فالشاهد المسألة على الأقل فيها خلاف معتبر واحد شوية له جهة ونجي ونطعنه في الشيخ هكذا ونطعنه في العالم نقول الشيخ خالف لاحظ هكذا سمعته في أذني قال الشيخ خالف الدليل في المسألة هو عنده الملخص الفقهي يملكه ولكن بقاش عاجبه الكتاب بسبب هذا إذا بغى كل ما في الكتاب يكون موافق لما يعتقده المسألة كتخالف فيها اعتذر للشيخ رحمه الله ربما ظهر له ما لم يظهر لك وقد عقلته على القول ديال تلميذ أبي حنيفة إن الإمام أبا حنيفة أتاه الله من العلم ما لم نعلم ومن الفهم ما لم يفهم ولا يحق لنا أن نفتي بقوله ما لم نعلم ونفهم كل عنا يا الأدب رأى الشيخ وصل وحل فهم أنا وصلت لي أنا عامي فأنا كنعمل بما وصلت إليه من الفهم ما كذبش أنت أحد الشرط هذا هو الفهم اللي وصلك الله لي كتعمل به أعمل به ولكن طعن في واحد كبر منك لا قول رأى ربما أعطاه الله شيء فهم أنا ما وصلتش لي رأى هو كيعمل بالفهم اللي أعطاه الله وأنا كنعمل بالفهم اللي أعطاني الله إيش ما قلنا أنا بس مصور الجرأة وهذا هو المشكلة اللي دابا وقع في الساحة هو هذا بسبب الجرأة على العلماء والكلام الصعب. المثال في الظرف من كتاب الله قوله تعالى الحج أشهر معلومات وقوله أنتم عاكفون في المساجد فمفهوم الظرف أن الحج في غير تلك الأشهر والاعتكاف في غير المساجد غير مشروع ولا يحل ومثاله فيه من السنة قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وأغلقت أبواب جهنم وقوله صلى الله عليه وسلم لاحظ ومثاله فيه شكون يقول لي الضميرين علاش كيرجعوا عثمان ومثاله فيه الضمير ديال مثاله علاش كيرجع والضمير ديال فيه علاش كيرجع مثال الصفة زيد فيه مثال الصفة مثال الصفة في مفهوم المخالفة من السنة. قربتي شوية. قول يا عصام. مثال مفهوم المخالفة في الظرف. نعم ديان شي دابا الضمائر وليدي قال دابا كاين شحال هذا عصام كيخلي الضمائر كلشي يقول لك الضمير وما كاين لا ضمير لا والو يقول لك الضمير مزيان هو هذا. اذا مثاله اي مفهوم المخالفة فيه في الظرف من السنة. ومثال مفهوم المخالفة في الظرف من السنة قوله صلى الله عليه وسلم. زيد وقوله صلى الله عليه وسلم اذا حلم احدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره. فمفهوم الظرف ان غير رمضان من الشهور لا تفتح فيه أبواب السماء ولا تغلق فيه أبواب الجنة. وأن البصاق عن اليمين أو عن الأمام أو الوراء لا يؤمر به من حلم حلما يخافه. التي أحبت هنا شكون يفسر لي هذا الكلام؟ هذه ديال من حلم حلما يخافه. سعد الغني اشرح هذا الشيء. المفهوم ديال الحديث الثاني. المفهوم ديال الحديث الثاني لا اقرا ذاك الكلام في الشرح. اقرا ذاك الكلام في الشرح. زيد اقرا الشرح. اذا حلم احدكم حلما يخاف فليبصق عن يساره. فمفهوم الظرف ان غير رمضان من الشهور لا تفتح فيه ابواب السماء ولا تغلق فيه ابواب الجنه. وان البصاق وان من هنا من وان هذا هو الشاهد عندي. زيد وان البصاق عن اليمين او عن الامام او الوراء لا يؤمر به من حلم حلما لا يخاف. شكون يشرح لي هذا الكلام؟ ها شنو عندك يخاف ولا لا يخاف؟ ها عندي لا يخاف. عندك في النسخه ولا صلحتيها؟ النسخه. ها النسخه لا يخاف. ايوا صافي هادشي اللي كنت باغي نقول لكم. راه لا يخاف. ايوا صلحوها. اللي عنده يخاف راه خطا. شكون يشرح لي بيخاف ويخليها يخاف ويشرحها؟ من يفسرها بلا نفي؟ لا يخاف صحيح. لا تفسرها ان البصر ان يعني الحلم المخوف يعني الحكم الشرعي المتعلق به هو البصاقة عن شيء عن اليسار. ومخالفة يعني الوراء والأمام واليمين ما متعلقش يعني بحلم المخوف. يعني البصاقة يعني تعلق فقط باليسار. الحمد لله. نعم سي نبي سي نبي دابا لو ساكن امر الحالمة بحلم يخاف ان يبصق عن يساره. المفهوم انه يعني المفهوم مخالفة انه لا يبصق عن يمينه ولا فوقه ولا وراءه وإن كان الحلم مخوفا. كيفاش؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر من حلم حلما يخافه أن يبصق عن يساره. فبالمفهوم لا يبصق عن يمينه وعن من حلم حلما يخافه. نعم. فمن حلم حلما لا يخافه لا يتعلق به أصلا. لا يتعلق به له ساق لا. إذا هل يبصق ولا يبصق؟ لا يبصق. لا يمكن تعلق بالجهة هذا يعني إلى حلما يخافه يعني. إذا الحلم اللي متعلق به الحكم حلم مخوف. المخوف. إذا من حلم حلما غير مخوف لا يتعلق به أصلا له ساق. وشو شنو هي الجهة؟ لاحظ احنا عندنا جوج الاحكام. عندنا حكم منطوق وهو من حلم حلما يخافه فليبصق عن يساره. عندنا مفهوم من حلم حلما لا يخافه فليبصق عن يمينه. واضح كلام؟ عن غير يساره. اذا عندنا المنطوق به اللي يحلم حلم يخافه خاصه يبصق على اليسار. اللي يحلم حلم لا يخافه فليبصق عن غير يساره. واضح لنا يا سيدي؟ اذا هذا المنطوق اللي جاء في الحديث هو فليبصق عن يساره. المفهوم ديال عن يساره غير اليسار من الجهه. اذا فليبصق عن يمينه. اي لا يبصق عن يساره. لان هذا هو مفهوم الظرف. واحد قال لنا النبي يبصق على يساره. المفهوم ديالو ما يبصقش على اليسار. اذا علاش يبصق؟ الممطوق به فليبسوق عن يساره. المفهوم ديالو لا يبسوق عن يساره. لا يساره. لاحظ يبسوق عن يساره ده منطوق. المفهوم ديالو لا يبسوق عن يساره. لم يبسوق عن يمينه. وصادق لم يكن. إذا المنطوق به اللي هو فليبسوق عن يساره من حلم حلما يخافه. المفهوم اللي هو من حلم حلما لا يخافه لا يبسوق. ليش ما قلنا لا يبسوق؟ شكون من حلم حلما لا يخافه؟ لأن اللي متعلق به البساق عن اليسار شكون؟ من حلم حلما يخافه حلما. هذا ورد في الحديث. إذا من حلم حلما يخافه هذا اللي متعلق به الحكم يبسوق عن يساره. أما من حلم حلما لا يخافه فلا يتعلق به بساق أيضا أصلا. لذلك لاحظ قال وأن البساق. قال محمد وأن البساق. قال وأن البساق عن اليمين أو عن الأمام أو الوراء لا يؤمر به من حلم حلما يخافه لا يخافه. من حلم حلما لا يخافه. علاش قال لك لا يخافه؟ لأن المنطوق عندنا فيه يخافه. المفهوم ديال الحكم احنا قلنا مفهوم مخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفا لمن توقف الحكم. المفهوم ديالو قلتي لا يخافوا هذا هو المفهوم هو المخالفة. واحد عندنا فيه يخافوا وواحد عندنا فيه لا يخافوا. أما البساق البساق ثابت غير هذا حلم حلما يخافه والآخر حلم حلما لا يخافه. فمن حلم حلما لا يخافه لا يؤمر بالبساق ومن حلم حلما يخافه يؤمر بالبساق. نعم كيف خصنا نجيء مفهوم اليسار لاحظ دابا كاين عندنا جوج الاشياء عندنا يسار شنو هذا الظرف ياك هذا هو الظرف. الظرف لابد يوقع فيه واحد الحدث هذا هو اللي هذا سمي ظرفا وعاء. اذا عندنا مظروف واقع فيه الحدث الواقع فيه هو البساق. هذا البساق اللي واقع في الظرف متصف بوصف لم تصبص اللي هو الخوف حلم حلما يخافه متصف بوصف اللي هو الخوف. اذا ماشي الامر كيتعلق بالبساق مطلقا لا بساق متصف بوصف. البساق عن اليسار اذا كان النائم الذي يحلم قد اتصف بوصف وهو الخوف. اذا نبغينا المفهوم دائما خاصنا نربطوا المفهوم بالحكم الذي اتصف به ماشي نمشيو غير المفهوم ديال الظرف ونحيدوا الحكم الذي اتصف به الوصف. واش واضح الكلام؟ دائما كلشي متعلق الحكم وما اتصف به. اذا لا يخافه لا يبسق عن غير يساره. من حلم حلما لا يخافه لا يؤمر بالبساق عن يساره. واش معنى الكلام؟ لا يؤمر بالبساق عن يساره من حلم حلما لا يخافه. هذا الشيخ هذا لا لهذا في بعض النسخ كاينه لا انا نسحب ياكلكم ما عندكمش زيد. ومحل كون دليل الخطاب حجة شرعية ما لم يكن له مانع شرعي وموانع ستة. اولا منها كون ذكر القيد الذي هو الشرط او الوصف او غيرهما من القيود التي يجري فيها دليل الخطاب خارج المخرج الغالب لا مخرج التقييد كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. توصف الربائب بكونهن في حجر الزوج خارج مخرج الغالب لأن الغالب في الربيبة أن تكون في حجر زوج أمها فليس مقصودا به تقييد تحريم الربيبة على زوج أمها بما إذا كانت في حجره فتحرم عليه فإن لم تكن في حجره فلا تحرم. وهذا هو مذهب الإمام مالك خلافا للظاهر فإنه اعتبر التقييد. ثانيا ومنها كون ذكر القيد لأجل الامتنان لدى التقييد فقوله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا فوصف اللحم بالطراوة خرج مخرج امتنان الله على عبيده لا لأجل تقييد جواز أكل اللحم بكونه طريا فلا يجوز أكل القديد. القديد القديد بتخفيف الدال فلا يجوز أكل القديد. العبيد والعباد. نعم العبيد والعباد هذه لغة من لغتي تقدمي أن الجمع ديال العبد ذكر له في القاموس قرابة 20 جمعا ربما تقدم على شرط له في القاموس ذكر قرابة من 20 جمع. العبد يجمع على عبيد ويجمع على عباد أيضا وأعبود وعبائد وجمع كثيرة منها عباد إلا أن هذا لفظ عباد قد يكون جمعا للعبد اللي هو المولى وقد يكون جمعا لعبد الله تعالى مطلقا. إلا أنه في اللغة نعم يستعمل حتى العبيد، يقال عبيد، ولذلك جاء في القرآن والصالحين من عبادكم وإمائكم. شو مقصود عبادكم؟ عبيدكم. آه. والصالحين من عبادكم وأنكحوا الأيام منكم، لا، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم أي عبيدكم وإمائكم اللي هي الأمة. فيأتي عباد، وجاء عباد عن المقصود به عباد الله تعالى مطلقا، وعباد الرحمن عباد الله. مثل ما قال بأن عباد يعني مقصود بها العبد الطائع، وجمع عبيد يعني العبد يعني الصالح غير الموطع لله عز وجل. لا لا لا، في اللغة لا. ولو قيل بهذا قد يقال أحيانا، ولقد يقال في بعض التراكيب، ولكن باش يكون الأمر هكذا بإطلاق لا، لم يكنش أمر عبيد في غير ما مرة يأتي ويقصد به الصالحين كذلك. ثم عبيد وعباد قلنا هذا الجمع قد تستعمل لي غير الحر، تستعمل ويقصد بها جمع غير الحر، جمع العبد اللي هو ضد الحر، يستعمل عبيد لجمع العبد ضد الحر، ويستعمل عباد لجمع العبد ضد الحر، لأنه مش دائما يستعمل في الاستعمال. ثالثا، ومنها خروج القيد مخرج التوحيد، قوله صلى الله عليه وسلم. إذا من اللي قال الإمام حفظ عبد الوهاب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد؟ قصد الطالحين غير الطالحين، هذا استحضر له بعد أمثلة من السنة أنه مش مطلقا، قد يقال غالبا وكذا ولكن مطلقا. ثالثا، ومنها خروج القيد مخرج التوحيد، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها 4 أشهر و10، أو تحد فهو جائز، لأنه يقال حدت المرأة ثلاثي، تحد حدت وطرت ودرت جائز. فوصف المرأة بالإيمان بالله واليوم الآخر. نعم لا لا إيك ما دوستي معنا يسألت لك أنت ليه؟ ها؟ ايوا غير اللي كنت انا كنفرح كنت متبع معايا زي باش فوصف المرأة بالإيمان بالله واليوم الآخر خرج مخرج التأكيد لا لقصد التقييد. يعني رواية أخرى لا، قال ما أنت حد على ميت كناش فوق ثلاث وخر فوق ثلاث. عندك مش عندك أنت فوق ثلاث؟ زيادة زيادة معتبرة كذا، لأن النسخة نسخة واحدة، الشرح شرح واحد، والنسخة نسخة واحدة، غير الطبعات زيادة ونقص. فوصف المرأة بالإيمان بالله واليوم الآخر. فلهذا شكون اللي كيكون أرجح، تقييم الزيادة ولا تقييم النقص؟ عند التعارض. الزيادة مقدمة على النقص. لأن علاش؟ صاحب النقص قد يقع له سهو ووهمه فيسقط، أما أن يزيد على ما ذكره فهذا بعيد. يعني حاجة ذكرها الشريح ونجينا ونزيد عليه، نجتهد من عندي ونزيد على ما ذكره، هذا مخالف للأمانة العلمية. ولكن نبغي نذكر ما ذكره الشريح ونقص ننسى ونقص شي حاجة قد يقع، فذلك الزيادة مقدمة على، حتى في علم الحديث الزيادة مقدمة على النقص، معه زيادة علم، ومن علم حجة على من لم يعلم. فوصف المرأة بالإيمان بالله واليوم الآخر خرج مخرج التأكيد لا لقصد التقييد، وأن غير المؤمنة الكتابية يحل لها حداد على غير الزوج فوق ثلاث، ولا يجب عليه الحداد على الزوج 4 أشهر و10. تقدم لنا أنه يجوز يكون مصدر الثلاثي ومصدر الرباعي، حداد هذا مصدر الثلاثي وإحداد مصدر الرباعي. شنو الثلاثي؟ حدت المرأة، إذن يقال حدت المرأة تحد حدادا على وزن فعال، وأحدت المرأة إحدادا من باب أخرج إخراج وأكرم إكرام. ولكن الفعل عن نتيجة الرباعي مصدر الثلاثي.